إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه ومضات من وصايا لقمان لابنه ينتفع بها المؤمنون. قال ابن كثير في تفسيره: اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، الأكثرون وهو مذهب الجمهور على الثاني. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وعن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وفي رواية: كان أسود نوبيا. رواه الطبري في تفسيره. وروى الطبري أيضا عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة فخذها. فقال: أخرج أطيب مضغتين فيها. فأخرج اللسان والقلب. فمكث ما شاء الله، ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها. فقال له مولاه: أخرج أخبث مضغتين فيها. فأخرج اللسان والقلب. فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما اللسان والقلب إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. قال القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذا الأثر: هذا معناه مرفوع في غير حديث عن رسول الله، كما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك ما رواه البخاري في صحيحه في باب حفظ اللسان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنتين ولج، أي دخل ولج الجنة، ما بين لحييه ورجليه، اللسان والفرج. وروى ابن جرير في تفسيره عن عمرو بن قيس قال: كان لقمان عليه السلام عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين، فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم، فقال لهم: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث.

ولا يشرك به شيئا. ثم قال محذرا لهم إن الشرك لظلم عظيم، أي هو أعظم الظلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ قلت: والمراد أن الأمن والأمان والهداية والرشاد إنما هي للمؤمنين الموحدين القائمين بشريعة لا إله إلا الله، ويصيبهم الخوف والضلال اللذان هما عكس الأمن والهداية بقدر النقص الذي يعتري ويلحق بتوحيدهم. وكلما كمل الإيمان والتوحيد بالطاعة وعدم المعصية وعدم الإفساد في الأرض كمل للمسلمين الأمن والأمان والهداية والثبات. وليس أدل على هذا من قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ابن كثير ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن، وقال هاهنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة وهن الولد، وقيل جهدا على جهد، وقيل ضعفا على ضعف. قال تعالى: وفصاله في عامين، أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ومن هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه تعالى قال في الآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن وهب قال: قدم علينا معاذ بن جبل وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام معاذ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني رسول الله إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا، وأن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار إقامة بلا ظعن، بلا سفر، بلا خروج، إقامة بلا ظعن، وخلود بلا موت. ثم قال تعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي أن احرص واعلم أن لوالديك عليك هذا الفضل العظيم على أن تتابعهما على دينهما. إن حرص والداك عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفة، أي محسنا إليهما مع كفرهما. هذا دين الإسلام، دين الحنيفية السمحة الذي لا يأمر إلا بالحسن، لا يأمر إلا بالصلاح، ولا ينهى إلا عن الفساد. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على أن النهي يقتضي الفساد. واتبع سبيل من أناب إليه، يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. روى الطبراني في كتاب العشرة عن سعد بن مالك عن ابن أبي وقاص قال: أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآية. وقال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقلت لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. قلت إنه الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله وتقديم الديانة والله ورسوله على كل شيء، على الوالد والولد والأم والأخ على النفس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والمعنى لو كان أحد أو شيء من المذكورات في الآية دفعكم بمعصية الله ورسوله وكان أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا عقاب الله وسخطه وعذابه، بل ينبغي عليكم حب الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على كل شيء. لما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية من نفسه. وحب الله ورسوله حب شريعته وإقامة دينه لا يخالف من أجل والد ولا والدة ولا ولد ولا تجارة ولا مساكن ولا دنيا، وإلا فليس ثم إلا الهلاك المبين. قال المفسرون وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيل. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هواه، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. كذلك قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والمعنى قلنا له اشكر لي ولوالديك، قيل الشكر لله على نعمة الإيمان وللوالدين على نعمة التربية. قال سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات أي بعدها فقد شكرهما. ثم ذكر قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي، فقال والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كان فقيرين، وإلا كذلك وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وروى البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وراغبة قيل معناها عن الإسلام، قال ابن عطية في تفسيره والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة لحاجتها. قلت ثم قال لقمان لابنه كما قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قال ابن كثير هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى

أي بحسب طاقتك وجهدك، وهذا يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به والعلم بالمنكر لينهى عنه، لأن الذي لا يعلم المعروف من المنكر ولا الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا السنة من البدعة لا يستقيم له أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. كما روى الخطيب البغدادي عن عمر بن عبد العزيز في الفقيه والمتفقه قال: من أمر بمعروف ونهى عن منكر بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بلين الله بمنكر والصبر، وقد صرح به قوله: واصبر على ما أصابك. ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا لما ينهى عنه، فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه، فيتعدى نفعه غيره. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك. لزوم بين النهي عن المنكر والأمر بالمعروف وبين الأذى الذي تلحق، لابد. هذه سنة الله في عباده سبحانه وتعالى، وأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشقة على النفوس، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أي إن الصبر على أذى الناس لمن لمن عزم الأمور، وقيل إن ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. ثم قال تعالى على لسان لقمان في وصاياه لابنه: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. قال ابن عباس: لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك تعاظما منك وتكبرا، فلا تفعل ذلك فيبغضك الله. قال: ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره، فهو مختال في نفسه وهيئته وتعظمه فخور، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال: واقصد في من مشي، أي امشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين، لا مشي البطر والكبر ولا مشي التماوت، واغضض من صوتك أدبا مع الناس وأدبا مع الله، فلا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي أفظعها وأبشعها وأقبحها، كما قال مجاهد في تفسيرها: فغاية من رفع صوته أو من رفع صوته بدون سبب صحيح شرعي أنه يشبه الحمير في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى الله تعالى. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، رواه الشيخان. وروى النسائي في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. قال المفسرون: وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا وإلى تركها إن كانت نهيا، بالترغيب والترهيب يعني. وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة، أنها العلم بالأحكام وحكمها ومناسبتها. فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبين له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أمرهما ما لم يأمروا بمعصية، كما قال النبي في الصحيحين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه، وأنه لا يغادر سبحانه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من الخير والشر إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر، الصبر والصلاة، كما قال تعالى: فحقيق بمن وصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص علينا من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. انتهى كلامهم رحمه الله. قلت: وعلى ضوء هذه الوصايا القرآنية الربانية المباركة يعلم البصير أن الحكمة كل الحكمة الالتزام بطاعة الله ورسوله والثبات عليها، والانقياد والاستسلام لشرع الله والثبات عليه دائما أبدا حتى الممات، وأن العبد الفطن الحصيف الذكي يتلمس الحكمة في كل عمل صالح من قول أو فعل أو دعوة إلى الخير أو كف عن فساد وشر، يجدها في صلة الأرحام ورحمة الأنام والصلاة بالناب الليل والناس نيام، يجدها في إقامة العدل ومحاربة الظلم ونصرة المظلوم ورد المظالم والظالم عن ظلمه، يجدها في السعي بالإصلاح بين الناس وبإقامة شرع الله بالدعوة إليه وبالتعليم والتعلم. يجد المرء الحكمة في بيان حال كل من يفسد في الأرض باسم الدين، بمعرفة الناس لحاله فيحذروه ويجتنبوا شروره ومفاسده. يجد الحكمة في الستر على أولياء الأمور وعلى رجالهم من الوزراء والمحافظين، وعدم أخذ زلاتهم مادة لتنفير الناس منهم وشحنهم عليهم، فكل الشر يأتي من وراء ذلك. تجد الحكمة في الأمر بالرفق واللين والبر واحترام الكبير وتوقيره ورحمة الصغير والشفقة به وعليه. تجد الحكمة في الصبر على الجاهل حتى يتعلم، والصبر على أذى الناس عند أمرهم لما يصلح حالهم فيؤذوك وأنت تسعى في مصالحهم الأخروية. فالحكمة الحقة في امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي والثبات على ذلك حتى الممات. وحاصل وصايا لقمان لابنه التحلي بحسن الخلق وبأخلاق الإيمان وما تلزمه التقوى على صاحبها من تعاليم الإسلام الحنيف. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد اختلف العلماء في معنى الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء من عباده، فقال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن وفقهه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه وأمثاله ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هي الفقه في القرآن. وقال: الإصابة في القول والفعل هي الحكمة. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال أبو العالية: الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم. وقال أبو مالك: الحكمة السنة. وقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: وإنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والفقه فيه والاتباع له. قال: عالما بأمر دينه بصيرا فيه، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له، والحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وقيل الحكمة كل ما منع عن الجهل وزجر عن القبيح، قال القرطبي. وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس. فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه. فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السفه، وهو كل فعل قبيح. وكذا القرآن والعقل والفهم. وفي البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال هنا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكرر ذكر الحكمة في الآية ولم يضمرها اعتناء بها وتنبيها على شرفها وفضلها. روى الدارمي في سننه في فضائل القرآن باب تعاهد القرآن عن ثابت بن عجلان الأنصاري قال: كان يقال: إن الله لا يريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: يعني بالحكمة القرآن. ويقال: إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع كتب الأولين من الصحف وغيره، لأنه قال لأولئك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسمى هذا خيرا كثيرا، لأن هذا القرآن هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، لا يهيف ويصغر نفسه للمال، فيهيف هذا العلم وينزل منزلته العظيمة فيرخص العلم. فإنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا من المتع والأموال، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: قل متاع الدنيا قليل. وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. أقول: فأعوذ بالله من كل عالم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. قال ابن كثير: الحكمة القرآن، يعني تفسيرهم، فإنه قد قرأه البر والفاجر، أي الحكمة هي العمل بالقرآن بما فيه من الأوامر والامتثال لها واجتناب ما نهى الله عنه. وقال مجاهد: ليست الحكمة النبوة، ولكنها العلم والفقه والقرآن. قال ابن كثير: والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها وأعلاها النبوة، والرسالة أخص منها. ولكن لأتباع الأنبياء من ساروا على هديهم حظ من الخير على سبيل التبع. وقد روى أحمد في المسند والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد المذكور في الحديث كما قال المفسرون الغبطة، أن تتمنى أن يكون عندك ما عنده فتفعل ما يفعله، لا أن تبتغي زوال ما عنده، وهذا هو أصل الحسد. ثم قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يمتنع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعني به الخطاب ومعنى الكلام. قلت: فهل فهمت عن ربك ورسوله مراده؟ روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. روى مسلم في صحيحه أن نافع بن الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر ولاه على حكم مكة، فقال له عمر: من استعملت بعدك على أهل الوادي، أي من جعلته خليفة نائبا عنك على حكمهم؟ قال ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالين، أي عبدا كان. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولا عبدا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، يعني يحفظه ويعلم أحكامه، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، وعلى ضوء ما نقل من كلام العلماء وفي قولهم أصل الحكمة ما يمتنع به عن السفه، أقول هل من الحكمة السعي في اضطراب أمن العباد والبلاد وشغل الحكومة عن العمل الصالح لمصالح المصريين بالمظاهرات والقلاقل أم من السفه؟ أقول هل من الحكمة الرغبة الملحة الدائمة في الإفساد وبغض الإصلاح وتسفيه ما يحدث من المشاريع الحكومية الكبيرة أم من السفه؟ أقول هل من الحكمة تسفيه أولياء الأمور وسبهم وشتمهم وتأليب الشعوب عليهم مما يؤدي إلى الشرور المستطيرة أم من السفه؟ وأصل الحكمة ما يمتنع به عن السفه. أقول هل من الحكمة تبغيض دين الله إلى المسلمين بفعل الفساد باسم الدين أم من السفه؟ إن الحكمة قد ارتبطت بمصالح العباد والبلاد، وكل من سعى في اضطراب الأمور فهو سفيه جهول، ولو قيل عليه إنه من أعلم الناس وأفقههم، إذ الحكمة العلم والفقه، ومن العلم والفقه السعي في مصالح المسلمين. فاستعن بالله ولا تعجزن، واسعى في مصالح نفسك وأولادك، وانشغل بما يصلحك ويصلح أبنائك، ودعك من هذه الأمور الفاسدة التي لا تمت إلى الحكمة بصلة، بل تتبرأ منها الحكمة والحكماء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلحين الصالحين الذين يذبون عن دين الله، الساعين ضد الفساد، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.